نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والمحدثات والضلالات والنار. أبرأ إلى الله من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أسألك من جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المبارك على طاعته، وفي هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الدنيا في بيته الحرام، وأن يجمعنا في الآخرة في جنات ونار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما أسأله سبحانه بجوده ومنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما أسأله سبحانه أن يجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهه ناظرة. أسأله سبحانه أن يختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم وفقنا لعمل صالح نرد عليه، اللهم يا ربنا أنجي إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم يا ربنا اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، نعمة الأمن في الإسلام وعلاقتها بمعجزة الإسراء والمعراج. نعمة الأمن في الإسلام من أفضل نعم الله على عباده هي نعمة الأمن. أحبتي في الله، لأنه بدون أمن لا يهدر طعام ولا يشرب شراب ولا تستذاق ولا تستطعم عبادة، وما فيش أمن. مش هتدوه للأكل طعم ولا للشرب ولا تعرف تعبد ربنا. وهنعرف العلاقة دلوقتي بين الأمن وبين معجزة الإسراء والمعراج. الله عز وجل لما عدد نعمه على قريش ماذا قال لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ما الذي فعله لهم رب البيت حتى يعبدوه؟ الله عز وجل يذكر لهم هذه السورة وهذه الآية في معرض الامتنان. ربنا بيعدى النعم على أهل مكة، فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا يا رب؟ الذي أطعمهم من جوع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما جزاؤهم يا رب؟ ما جائزتهم يا رب؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نتحدث عن سيرته العطرة، فسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تهفو إليها القلوب وتصغي لها الآذان وتشتاق وتحن إليها أفئدة المؤمنين. نبينا صلى الله عليه وسلم نستأنس بسيرته ونتسلى بها في غمش المتلهمات وفي غابات الضلال، نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم لكي يضيء لنا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى قومه وقابلوه كما تعلمون وأعلم ويعلم الجميع بالإيذاء والتعذيب لأصحابه والسب والقذف وكل ما يقوم بذلك من الأذى وأساليب الأذى، ذهب إلى الطائف يبحث عن تربة خصبة لدين الإسلام، فما كان منهم إلا أن قابلوا بمثل ما قابله به أهله بل أشد، وحروا بالحجارة وآذوا وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. عاد مرة أخرى إلى بيته وإلى قومه إلى مكة وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. قضية يعني كل اللي بيحصل ده أنا راضي يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لو ماهيش عقوبة يا رب فأنا راضي. شايف القضية؟ شايف النبي بيتكلم عن إيه؟ مالوش يا رب ارفع عني وهو مستجاب الدعاء، مالوش يا رب، وده كان عرض. في نفس الطريق هو راجع من الطائف إلى مكة نزل عليه ملك الجبال مع جبريل: يا محمد لو شئت أطفقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا ملك الجبال، فرصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فالله عز وجل يرى ويسمع نبيه صلى الله عليه وسلم، يرى أذاه في مكة وأذى أصحابه، يرى أذاه في الطائف، يرى أذاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده مرة ثانية في جوار المطعم بن عدي، يعني دخل في بيت رب ثاني، رجل كافر على الكفر والشرك مش عارف يدخل بيته. ثم بعد ذلك يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المستضعفين بالهجرة الأولى إلى الحبشة. ليه الحبشة؟ عشان فيها نعمة الأمن. قال: إن فيها ملكا لا يضر عنده أحد. نعمة الأمن في الحبشة. وحدث ما حدث، ومكر قريش أو مكرت قريش لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا مرة ثانية، أوهموهم أنهم قد دخلوا في الإسلام وأن الأمر قد تغير في مكة، فرجعوا فرحين مسرورين. إذ به كمين لهم فربطوهم وعذبوهم والأمر أصبح أسوأ مما كان عليه. ثم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بعدها بسبب، فيذهبوا إلى الحبشة مرة ثانية وبعدد أكبر. لماذا؟ لأن فيها نعمة لهم. ثم بعد ذلك يموت حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه أبو طالب فاجعتين في عام واحد موت عمه الذي كان يحميه وموت زوجه التي كانت تواسيه. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وحيدا ولكن له روح يحميه. سمي عام الحزن، خرجوا من الشعب بدون طعام وبدون شراب وبدون ثم يموت عمه ثم تموت زوجته. نعمة الأمن في مكة تكاد تندثر بالنسبة للمسلمين، والله عز وجل لن يموت عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، بل من عليه بمعجزة من أعظم المعجزات على وجه هذه الأرض. خلي بالك، معجزة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد معا. عشان في ناس مش فاهمة يقول لك في حرب دايرة في الإعلام، في ناس بتقول بالروح والجسد وناس بتقول بالجسد وناس بتقول، أقول لحضرتك الفرق في 30 سنة. اللي بيقول لك إن معجزة الإسراء والمعراج بالروح فقط ده عايز يكذب القرآن والسنة، عايز يقول لك إن النبي كان بيحلم. معجزة الإسراء والمعراج لم تكن حلما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. معجزة الإسراء والمعراج كانت مكافأة وجائزة وتسلية ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعويضا له من ربه عما حدث له في هذه السنون الماضية. أراد الله أن يعوضه على نعمة الخوف أو على الخوف الذي عاش فيه في هذه السنوات، أراد أن يواسيه، أراد أن يكافئه. ولقائل يقول لماذا يترك رب العالمين نبيه يحدث به ما حدث؟ أو السؤال بصيغة أخرى، السؤال بالطريقة الحديثة بقى، الله عز وجل يرى ما يحدث لإخوتنا في مشارق الأرض ومغاربها، لماذا يتركهم هكذا؟ هل الله عز وجل يعني استغنى عنهم؟ أو هل هم بعدوا عن الله عز وجل؟ فنجيب بموقف رسولنا صلى الله عليه وسلم. هل لما ترك رب العالمين نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم يفعل به ما فعل في مكة وفي الطائف وفي مكة ومن قومه ومن القريب ومن البعيد وما يحدث لأصحابه؟ الموضوع ده ما خدش أيام، الموضوع ده خد سنين. هل تخلى رب العالمين عن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما ودعك ربك وما قلى، ولكنها لسنة الله عز وجل في الأرض وفي عباده ولعباده الصالحين في سائر الأيام والأزمان. سنة الله عز وجل الابتلاء ثم بعد ذلك التمحيص. سنة الله عز وجل أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دين. الله عز وجل ما تخلى عن نبي، الله عز وجل ما يتخلى الآن عن عباده الصالحين، الله عز وجل ما يتخلى عن عباده المستضعفين. وأكبر دليل ما حدث في السير في جميع السنين والأعوام، ذكرنا قبل ذلك ما حدث في غزوة الأحزاب وفي غيرها وغيرها، وما يحدث الآن في رحلة الإسراء والمعراج. الله عز وجل يقول له يا محمد إن كان أهل الأرض لا يعرفوا قيمتك فتعال إلى أهل السماء واعرف مكانتك عندهم. أهلا بك يا محمد، أنت حبيب رب العالمين. لم يعرفوا قدرك يا محمد على وجه هذه الأرض، فتعال لكي أريك قدرك عند أهل السماء، لكي أريك قدرك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فكانت الجائزة وكانت المكافأة في ذات ليلة من الليالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفته إذ أتاه جبريل وهو على البراق. نعلم ما حدث باختصار وفي إنجاز شديد بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في حالة لأن أكون أبيان في ست حالات منهم بيصف يوصف الواحد ده مش بيصف بعرضه ده تقوله فلان هو مش عارف اسمه محمد احمد محمود فبقوله محمد الطويل اللي بيصلي معانا القصير اللي بيصلي ما يقصدش ان هو يقع في عرضه واخد بالك او بيحضر انا شايف اخويا رايح يشارك واحد مش كويس اخلاقه مش كويس فبقوله بلاش مش عايز يرجع للي في دماغه فبقول له بلاش الراجل ده مش كويس بس مش اكتر من كده طب انت دلوقتي لما بتتكلم عن اعراض الناس بتتكلم ليه؟ بصفتك ايه؟ ولا انت محكم ولا انت بتصف ولا انت بتعلم ولا انت بتعمل اي حاجه من دول لماذا تتكلم في عرض الاخر؟ يعني من غير ما هو يعرف انت ستاتي يوم القيامه ستقتص من نفسك وهو بعد الصراط سيقتص منك ستقتص من نفسك ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة الزقوم فتنة للظالمين شجرة تخرج في أصل الجحيم طبعها كأنه رؤوس الشياطين لمين؟ أنا قلت بس عبرت ما خدتش بالك للظالمين الظلم ظلمات يوم القيامة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا طريق الخير طريقا واحدا وطريق الشر طريقا واحدا اللي بيقع في أعراض الناس هتلاقيه يظلم اللي بيقع في أعراض الناس هتلاقيه ما يخافش من ربنا اللي بيقع في أعراض الناس هتلاقيه لا يتقي الله عز وجل اللي بيقع في أعراض الناس تلاقي صلاته ما بتتناهوش عن الفحشاء والمنكر وعلى الطرف الآخر اللي بيخاف من ربنا تلاقيه بيتقي الله واللي بيخاف من ربنا وبيتقي الله مش هتلاقيه بيخش في أعراض الناس واللي بيخاف من ربنا وبيتقي الله وما بيخشش في أعراض الناس مستحيل يظلم مستحيل يظلم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم على مالك خازن النار ويقول صلى الله عليه وسلم وصفا إياه يقول وهو ملك يحرف الغضب على وجهه واقف على النار مش عارف يضحك يحرف الغضب على وجهه يقول فنظرت إلى أهل النار فإذا أكثرها من النساء نسأل الله لنا ولكم السلامة والهداية النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قبل ذلك حديث آخر فإنهن يكفرن العشير ويكثرن من القيل والقال والسؤال فرض غيبة ونميمة وكفران لعشير الزوج وكفران لعشير الجيرة وكفران لعشير الأولاد فإنهن يكفرن العشير يتكلمن كثيرا بغير ذكر الله فيخطئن كثيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لسانك إما أن ينطق بذكر الله عز وجل أو ليصمت وأذكركم وبها أختم وأذكر نفسي أنه عندما تحدثك نفسك أن تظلم أحدا بفعل أو بقول تتكلم عن فلان فتذكر تذكر أمرين مهمين هل هذا الرجل الذي تكرهه أو الذي تغضب هل ستقبل نفسك أن تقف إليه وتعتذر له وتطلب منه السلام رأيت أنت مستقل ده وشايفه عدوك وماشي بتتكلم في ظهره في كل مكان هل نفسك هتقبل انك تقف قدامه وتقول له سامحني وممكن يسامحك وممكن لا بالتاكيد لا بالتاكيد الاجابه ستكون لا انت اصلا يعني انت زعلان منه ومتضايق منه وبتتكلم في ظهره فمش هتقول له أجسامك، لأن أنت لازم يسامحك، لأن مظالم العباد لا تغتفر إلا بالعباد. أخطأت في حق أو في حق الله عز وجل فالله يقبلك إن تبت إليه، أما حق العباد لا يغفره إلا العباد. أما تيجي تتكلم في سيرة واحد، تذكر جيدا ما قلته لك، عندك الجرأة تقف قدامه وتقول له سامحني، طب ليه؟ طب وتقف قدامه ليه؟ وتقول له سامحني ليه؟ وتجيب لي سيرته من الأساس ليه؟ تذكر أنك ستقف أمامه إن كان ضميرك حي وإن كانت نفسك لوام، فستحتاج أن تقف إليه في الدنيا، وإن لم تقف إليه في الدنيا أو أمامه في الدنيا فتذكر الساقية بعدما تقف على الصراط فتجده ينتظرك أمام باب الجنة. تعال أنا عملت لك كذا وكذا وكذا وكذا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. مفيش كذبة، خلاص زمن الكذب انتهى. أنا عملت لك كذا وكذا وكذا، يا إما هتكذب وبالتالي هتشهد عليك يديك ورجليك ولسانك، يا إما هتقول الصدق. وحينها هذا الذي ظلمته أو هذا الذي خط في عرضه أو في عرض زوجته أو في عرض أخته أو في عرض من لا تعرف، يعني دلوقتي إحنا عدنا من أخوك في الأعراض مجانا، واحد ما يعرفوش واحدة ما يعرفوش منك، الراجل اللي بيمشي منك راجل مش كويس، أنت ما تعرفوش أصلا. فإما أن تكذب وستشهد عليك جوارحك، وإما أن تقول الصدق. وساعتها مش هقول لك طب يلا أنا سمعتك، ليه؟ لأنه محتاج لحسن، محتاج لك. أنت عارف ساعتها ليه كده؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أبوك ما يعرفكش، عزل أنت خط في عرضه وسامحك. طب إزاي؟ أبوك هيفر منك، وأمك ستفر منك، وزوجتك ستفر منك. طب الغريب اللي كان ما بينك وما بينه مشاكل دي عايز يسامحك، ده باب حسناته اتفتح لي. طب ايه العمل؟ العمل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اعتذر على البطالة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتول أمرنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا. اللهم امن علينا بنعمة الأمن والإيمان. اللهم بلغنا رمضان معهم في أمن وإيمان وسلامة وصحة وعافية وقنا لك رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم انجي إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.